بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، على آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله: وأما لفظ الأركان والأعضاء، أو برتب لباسي شيء لباسي حد، أو برتب لباسي حد لما سلي حد شتشن بچون تصورات که او کو پیشتر باسی کرد. طبعا چند بچون یک هیه هل ناو زانتانی اهلی سنه بچون یک هیه اثبات یک او کو دارمی او قصه عبدالله پوری مبارک کلیره هنی او قصه ده هنی توا روها عبدالله پوری مبارک و احمد پوری حنبل. والله محمد كل حنبل دون روايتي اللي وهي روايتي كان إنكارية كروايتي كان إثباتية كروايتي كي مروزي وأثرم وأبو داود إثباتية كرواي إسحاق كري راهوي إثباتي حدك رواي حي كري عماري سجستاني أولا نشي كنفي أكن أحمد كري حنبل لروايتكي إسحاق نؤمن أفرين نؤمن بأن الله تعالى على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد. هلوها أبو نصر سجزي وهلوها خطابي رحمه الله سجزي فرمي فاعتقاد أهل الحق أن الله تعالى فسبحانه وتعالى فوق العرش بالذات من غير مماسة، وإن الكرامي ومن تابعهم على القول بالمماسة ضلال. وليس من قولنا أن الله فوق العرش تحديد له، وإنما التحديد يقع للمحدثات، فمن العرش إلى ما تحت ثرى محدود، والله سبحانه فوق ذلك بحيث لا مكان ولا حد لاتفاق أن الله كان ولا مكان، ثم خلق المكان وهو كما كان قبل خلق المكان. وعندنا أنه مباين للأمكنة ومن حلها أو حلها، وفوق كل محدث، فلا تحديد لذاته في قولنا. إن جاء ترسالك دروز بكم آية حد صفاتك لصفاتكان إخوة، آية حد صفاتك لصفاتكان إخوة، نبي نراو نزان راو هيج كسل زان كان أهل سنة وكو صفة حد بخوا إثوات كذبه أبدا. والصحيح جنيا ودروس تجنيه وقو صفاتيك بخوا إثبات بكريم ما دام لكتاب السنة بلفظ إثبات نكراوة. بلام هل يجوز إطلاقه على الله من باب الإخبار؟ دروس لباب خبر بخوا بكار بهن ريد هو أو مسليك يستخريكي. بلام ليرك ترجيحي شي دا ترجيحي تفصيلي دا هل وها ذهبي لأبو القاسمي تيمي وأجرته وكبرسالي لكراوة: هل يجوز أن يقال لله حد أو لا؟ دروس تابوت لإخوائي قورة سنور حدها يا دروزنيا. وهل جرى هذا الخلاف في السلف؟ آية لنا وسلف أم خلافها يا لجواب؟ فمن هذه مسألة أستعفي من الجواب عنها لغموضها. أما مسأليك دعوائي لبدنكم لولام دانوي بنبور چونك مسأليك زور آلوزة لغموضها، يعني زور آلوزة زور نارونة. فرمي: لكني أشير إلى بعض ما بلغني. أما جاك مهنيك لو شتيك كبير مغيشو لمبالغ. فرمي: تكلم أهل الحقائق في تفسير الحد بعبارات مختلفة، محصولها أن حد كل شيء موضع بينونته عن غيره، فإن كان غرض القائل ليس لله حد لا يحيط علم الحقائق به فهو مصيب، وإن كان غرض بذلك لا يحيط علمه تعالى بنفسه فهو ضال، أو كان غرضه أن الله بذاته في كل مكان فهو أيضا ضال. الفرمية حد هرشتك شيء سنوري هرشتك شيء أو شوينيك لغير خوي جاية كاتوا جاء أقر أو كسيكا تي علي خواي قولة حدي هي أباب لين أو كسيكا علي خواي قولة حدي نيا ما بس لويا علم ناتواني إنسان ناتواني درك بحقيقتي خوابك وبي بخوابري بهموش شويك أو أقصى طلاو عيبيني مروب ناتواني بي بخوابري أقر شوت من بلحظاني لسل لفظك كإطلاقي كبلا معناك معناه صحيحة ومصيبة أقر نبسي لو بي ليس ليس لله حد بون خواه قوره بيه سنورة بيه كوتايا براديك بيه كوتايا خواه خوشي علمي بهمو خويني او ندق قوره او نبيه كوتايا فرفه هو الضال او كسدي سانو هم قراء هم قمرايا هلوها او كان غلطه يعني بس او بأن الله بذاتي في كل مكان خواه قوره كاتي الله بيه كوتايا بيه سنورة هاي خواه لهمو شوينيكا سنورة يجنيه بو خواه بو معناه بيك خواه لهمو شوينيكا في كل مكان فرفه او كسدي سانو قمرايا فاشان ذهبي قصير ذكاء كام قصير ذهبية لبروي لقل مذهبي سلف ذي توا أما أقربت إن شاء الله وإما لسن أم قبل أري كفرمية الصواب الكف عن إطلاق ذلك أو إيش الصواب إنسان دس بقري توا لا أمجر إطلاق خذني أمجر عبارتانا إذ لم يأتي فيه نص فهيج دقيق ما نبالونية ولو فرضنا أن المعنى صحيح غير قريما بلين أم واتايا واتايك صحيح شاء فليس لنا أن نتفوه بشيء لم يأذن به الله أو بمن يشتك بيت الدم أنا كخوا إذن داوة خوفا من أن يدخل القلب شيء من البدعة اللهم احفظ علينا إيماننا لا ترسي أوي نوك اشتك بدعتي كالي ظلما بيتك اشتانك ما نتوه كشرع رقين داوة يا باب الله شرع بكاري نهيناوة أوام الترسي أواكل بيبدع براس ظلمان فاشن دعاك أخوة إيمانك بباريزي كواتا وصف كردني إخوة تبارك وتعالى بحد إنسان أو لا تلك أن يكف عن ذلك باب معناه صحيح بكالي بيني ما دام لفظك لكتاب السنن هاتو بكالي نينيك باشترا بكالي نينيك نينيك باشترا وإنسان عقيدي وابي مرونا بكرتيكي أطواني دو قول بديت بالي قول أهل السنة وكو ابن تيمية لمجموع الفتاوى باسيكا أطواني دو قول بديت بالي أهل السنة أقتي لرويد أكثرية وأقلية وفرقة بس المهم هردوكي كومالك لأهل حديث أهل السنة لسريبنا أو كتريشان كومالك لها كومالك الزياتر والزورتر لأهل حديث وأهل السنة وأهل سلف لسريبوا أيك كان وياك أخوال العرش وصفناك لبتي بتناهي بليل الله غاية أو منتهى أو حد وصفناك لبما وهل وها نفيجناك لبلي ليس لله غاية وليس لله حد ألم فرغ لسى العرش و لو زياتر ناتن لسري أمش طبعا سرباري مذهبك وملك لأهلي كلام وأهلي فقه وأهلي حديث أوانا مذهبك وملك شلاشون كوتواني شوار مذهبك لأصحاب أحمد ومالك وشافعي بلان زور ورد بيتوا أم قولا كوملك زور لأهلي بدعج لسلم قولنا زور كقولك أي دواء أما ذات بالي أهل السنة بتعبخي المنصك أو شعورة بودل السبب وأننا فرمي رحمه الله قول ما يقول هو فوق العرش لا يوصف بالتناهي ولا بعدم إذ لا يقبل واحدا منهما فعندهم أن الله فوق العرش ولا يوصف بأن له قدرا وهذا يقوله بعض أهل الكلام والفقه والحديث يقوله بعض أهل الحديث وأهل الفقه والتصوف من الكلابية والكرامية والأشعرية ومن وافقه من أتباع الأئمة من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم وقول دوام هو غير منتهى إما من جانب أو من جميع الجوانب هذا يقول أيضا طوائف من أهل الكلام والفقهاء وغير محاكاة والأشعري في المقالات عن الطوائف القول الثالث قول السلف والأئمة والحديث قول السلف والأئمة وأهل الحديث والكلام والفقه والتصوف الذين يقولون لا حد له حد لا يعلمه غيره فرضقال حد هي غير أخوان نايزاني حد هي غير أخوان فرضقال نايزاني فلي رحمه الله تعالى. وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيتسلط بها النفاة على أن في بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية إثبات كدني أعضاء وأركان بأخوة تبارك وتعالى كومضق لا نفاتي الظال كردو وكبين بلين كومضق لو صفات ذلك لكتاب السنة نصا ثابتة وقطعية بلين ولا نيتي ونفيفك وكو يد كاليد والوجه. قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر له يد في أشل مقدمية مكتب مناقشة من كروه كفقه الأكبر هي أبو حنيفة هي أبو حنيفانية له يد ووجه ونفس كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس فهو له صفة بلا كيف ولا يقال إن يده قدرته ونعمته لأن فيه إبطال الصفة انتهى على يديها وجهها نفسها وكو خواهي فرغال باسي كردوا ويصفتي خواهي يد وجه نفس صفتي خواهي ناشلي شون جونيا وناشلي دسي قدرتيتي دسي نعمتيتي بو لأن فيه إبطال الصفة شو صفتك هلا وشينته. وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه ثابت بالأدلة القاطعة بدل لي قطعي ثابت بو قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه عند الصراص. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه إثبات وجهه ويبقى وجه ربك وجه فرزقال من يتوى ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى تعلم ما في نفسي دليل سربني نفس ولا أعلم ما في نفسي. وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة على نفسي. وقال تعالى واصطنعتك لنفسي. وقال تعالى ويحذركم الله نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة لما يأتي الناس آدم فيقولون له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء الحديث حديث شون بالتكرير بنصب الحديث يعني أكملي الحديث أشكرب لي الحديث يعني إلى نهاية الحديث. ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة تأويلي أوشيك أليم بس ليد قدرتا صحيحني طواوني أو بوشونا أو تأويلا بو فإن قبله لما خلقت بيدي لا يصح يهون معناه بقدرة مع تثنية اليد شكرا لم آيتها يدك مثنايا بيدي أي أقر يد بكين قدرت يعني أويك دروس كردو وبهردو نعمتكم بيدي إيش من اشتوابه أو يعني مع تثنية اليد يد مثنى إلى به ويناك قدرة به يعني عمد بدون نعمتكم يعني إخوة فرغان نعمتي يكودوانية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أقر قدرة يجب قدرة يكودوانية والله غالب على أمري. ولو صح ذلك لقال إبليس وأنا أيضا خلقتني بقدرتك نقول لهم بوشي من صحبوا يا تهتفر بلي ما خلقت بيدي إبليس جايويت وأنا خلقتني بقدرتك من يشد بقدرتي خود دروس كردوا شو أنا أقول بقدرتي خود من يشد بقدرتي خود دروس كردوا أم قصي طبعا فيه نظر وإن شاء الله نظرك مخفيني لها فلا فضل له علي بذلك فلا فضل له علي بذلك. فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية ويبراسي هني كسي هني جار مسلماني شار هني جارجنا مسلمان هني اشتكى إبليس قبل هني كسي هني اشتكى هني تصرف دكان وسيري هني تصرف إبليس كيف سيلو سمر الذي عجيب الذي بون منا بون منا إبليس كات يسون هو ألف بعزتك يسون بخوا أخوا خلك جاي يسون بقبر وشيخ وشخص وشهيدان ونتو ونزل موجور شتان أخوا يس إبليس بون الليرة أو بوشونينيا كهنيق لا مسلمانان بويان دروس تبي لباري خواه تبارك وتعالى كاتيك إبليس وكود ما نمقص فيه نظر في حد جناك مش مستر ويك إشكال فيه لك رون إن شاء الله. بلا ما قلت سريجي بدن قصتان بودكم أفرمي أقل يد قدرت به أي تواني بلي أي خواه من يشد مقر بقدرتي خود روز نكردو أو يشد بقدرتي خود روز كردو أي كواني ود كواتا أولى جهمي كان باشر لخوا حالي بوا. ولا دليل لهم في قوله تعالى بل قشتان لو آياتك فرمي أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. الله نوانية فرود قال يد بجمع هيني أما نجد جوابتي أهل السنة أظن لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع كاتب أيدينا ناك جمع أيديك هي جمعك ليتناسب الجمعان اللفظيان للدلالة على الملك والعظمة بوي واتاي عظمتي دار رنتل ديار تربية. ولم يقل أيدي مضاف إلى ضمير المفرد ولا يدينا بتثنية اليد مضافة إلى ضمير الجمع فلم يكن قوله مما عملت أيدينا نظير قوله لما خلقت بيدي جواز لوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصاره من خلقه. يما شرحهم حديثا ما انكر كفردي خوان نور روناكيا أقد هلي مالي أو نور وجهه خوا حتى أوان دي شاوي بركاء سوتيني أي فرودقار تا شن يشاوي أبيني بيكوتا بيسنور واتها مشركي السلطان. ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء أما يد وجه أو إلى كتاب الصناعة وإثباتي أخي طلع آية ألين لله أعضاء ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان صفات ناغي بخوة هذه أخوة عندها ملا شيء لأن الركن جزء الماهية ركن بشي فلا حقيقة. والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ ويفرض قاليش بنيازة أحد تاكا لذاتيا بشبجنيا سبحانه وتعالى. والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية واضح لأوقسي كافرمي لأن الركن جزء الماهية ماهية يعني حقيقة شكو الركن بريتي لبشيك حقيقتي اشتك أي أقل بشيك شي به كواتب برود قال أما بشيك أو بشيك أو بشيك ونعوذ بالله تعالى والله لا يتجزأ أو بوشوني رضك بدواء. وأفرمي والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية هل وهاشتيك ترهي الأعضاء وأكاب أخوة إثباتي نفين واتي بالتوازي وتفرقيت يدايا بشبشيت يدايا تعضيع يعني تقطيع بشبشي لسانه بارشا بارشا تقطيع اشتيك بكيتا شن بشيك وشن بارشيك أفرمي واندام اندام كان واتي جاوازي وتفرقه جدا جدايو بشبشيت يدايا تعالى الله عن ذلك فرد غير جلوه باكترو بيروسر كشكي بايبو إثبات كي. ومن هذا المعنى قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم هل واتي تعضيو أعضاء آيتي الذين جعلوا القرآن عظيم يعني قرآن أكن بشبشا يعني تفرقة. والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع جوارح جارحة واتاي وشد ورقتن وكلق ورقتن تيدايا. وكذلك الأدوات وهي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة وها أدوات أو آلتانية كوا بو قازانجي خوي بو زد الخصن ويزر الأخوي ودفع المضرة سود وكلق اللي ورد أجري دي. وكل هذه المعاني منتفع عن الله تعالى مواتاني لأخوي تعالى و دولة. ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى بويا لا صفات كان إخوايا نهت وخلف الغير أعضائي بجوارحي بأدواتي بي وهاوشي وثاني. فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة. هل لفظ الكتاب والسنة بتمشى في زور باك سالم وبيكشى احتمالي غلط بويت الطرقناك بعكس أول لفظانيك الكتاب والسنة هاتوا تأتي إثبات يكون ملي احتمال يتعالى. فلذلك يجب أن لا يعدل عن الألفاظ الشرعية لا يعدل لأن بس يويك نابد بشي لفظي تربيني لبري لفظ شرعي كان يجب أن لا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح. هاتشي لفظي شرعي وهو إثباتك غير أوى نبى نفي نبى إثبات نايكي حتى وكو ظلميا نبي بوشي نفي وبا إثبات إيش كامل المكا بوي معنايك فاسد بو إثباتي نكي معنايك منفي بو غلط بو إثباتي نكي معنايك فاسد بو إثباتي نكي يا معنايك صحيح بو نفي نكي. وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل. وأم لفظ مجملانش كلفظه قشتية وأكريه بو هردو سر بكار بيه وبو أمسر وبو أسرش بيكيشي أفرميه بو كسك حقي بيه هر أطواني بكاري بيني بو كسك إش بيه باطلك سر بخا أطواني بكاري بيني بو يا دستي بيشو زور باس من كدنا في إثباتي لسر جبجينا خيتا وكو معنا خيلا درون نبيته وأوسا علي مثبتي أمن فيه ده حق بخوة تبارك وتعالى. وأما لفظ الجهة كبيشتر باسي لفظ الجهة كل براسي يا بيشتر باسي لفظ حدي كل بلي بيشتر باسي لفظ حدي كل أمن بسيلة لفظ الجهة. وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم. اما دو جور جهة مانية جهة يكي موجودة هيا جهة يكي معدومة نية. ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق زنداوي شكوا أويك موجودة لدو حالات بدرنية يا خالق يا مخلوقة. فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا. أقل مرسي اشتان لجهة اشتيك بيك كوا هيا مخلوقة وبلام غير خوايا أو كاتو معنا باطلة بو باطلة لأن الله تعالى لا يحصره شيء هيش حصر إخواناك هيش سنور بخوادانانا هيش إخوان محاصرناك يتلبى علم بهر صوري بلا صوري إحاطة وبيفية بردن ودوردان يعني إنسان ناتواني بيب خوابري. ولا يحيط به شيء من المخلوقات وهي اشتقنات وانا دوري خوابدا لمخلوقات كان إخوة دوردان ليرا بمعنى كردية كنا فتية كي دوردان يعني اوا القيق وبسي دو مفز ليرا اويا كا بي بي بي بي حقيقة شكتوا دوري اشتق بدي سيترا كي تسريا سيترا كبنا كتشي سيترا كبنا كا وطواني زماني تحكمي بي وكي ازاني چي هي وچي نيا توانات واني يعني طيب خوابري هموشتكي خواب زاني مسألة ويا تعالى الله عن ذلك. وإن بلي لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات تعالى الله عن ذلك. وإن أريد بالجهة أمر عدمي أقل مسيح لجهة اشتكي عدمي به وهو ما فوق العالم سري أم جهانا فليس هناك إلا الله وحده ولا سري أم جهانا بس خواها. فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح. جاء جهة عدمي بهذا الاعتبار عن جهة عدمي جهة عدمي شيء يعني لا أسمان كان يعني لا أسمان كان و يعني بوي تصوري أم قصبكم شكم قصد توزي العقل تناطون التصوري تاشكم أو إيما إنسان إيزاني جهة أو راسة شفا سرى خوارة باشا بيشا وأم جهة ثانية هل كامني بيه إلا مخلوقك مثلا لجهة يقلم جهة تانية توية لدس الراس لدس الشابت بيشت باشت يعني لابد يعني أبي مخلوقك بلا مورد عقل داني شو بير كرو تصوري جهتك عدمي به ناتواني يعني شكل لا يتصور لبروي لعالمي توية عالمي مخلوقات تصوري مش تاكلي بلام لو عالم عالمي كي عدميه يعني بابل جهتي عاد لبروي جهدني هاتون الين خوي برود قال بو كاد نبوه يعني شتو يساتوني تصور كي جيان بكاد ناتواني لبروي تو لو زيات المبينيا او يعني خوا بو خوي برود كاد نوا دعائي كما هو مخلوقات يدرس كل كات يشي يدرس كل يسداني شبير كانوا ناتواني تصوري جيان كي بكاد جادي رجنان توني تصوري جهي عدمي بكي إلا أولا بيكا بلي فرزقال هج مخلوقك إحاطي خوينة كله هج مخلوقك دوري خوينة داو تبارك وتعالى هوا دار مرون بيت وهو مفروق العالم فليس هناك إلا الله وحده فإذا قل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو الصحيح أنه معناه أنه فوق العالم أو كانت يعني خوالة سروي جهانة كان حيث انتهت المخلوقات أو كانت يكيد المخلوقك تبنيها فهو فوق الجميع عال عليه قال السري مخلوقات كان هل هميان وأما نفات لفظ الجهة أو أن شكارين خواهي قول لجهدنيا الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أدلتهم أن الجهة كلها مخلوقة أو كسيك على جهدنيا دليل شيء دليل كي أويا دليل كي أويا كهمو جهة كان أرس كان مخلوقا وخواي فرودقاليش بيش أوي مخلوقات رزقها الهبوة وأنه كان قبل الجهاد وأنا من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم أقلش بلي خواي فرودقال لجهتك أوى لبين دو حالات دادرنية لشان حالات دادرنية سيأتوار دو حالات يان بلي أو جهة مخلوقة يا بلي عدم يا بلي أزلية أجل بلي أو جهة مخلوقة أو لازم كي أو بلي خوا أو البنياز وبجهة دو أي شيء بجهة كوتوب بي سي كوتوب بجهة أم قصش قبيح واضح حالاته يان بلي ن جهة مخلوق نيا جهة هربوا جهاد هربوا أقلت جهاد هربوا أو أبي بلي شون خوا هربوا جهاتي جربوا أو كاتلق الخوايا اشتيكي تري كرد أزلي وأويك هربوا أي بس خوايا هر أزلي وهربوا هيشتيكني هربوا به أو جبو ما ذكرت أقصي صحيح نية هنا إستا دباري تمام إما لدوك الزيات المانية كسيق يا الله إخوالة جهاتا يا الله إخوالة جهادنية أقول لك إخوة لجهة ألين لدو حالات بدرنية يا بدو يا جهة مخلوقة يا جهة شيئا يا حادثة عفوا يا بدو يا جهة مخلوقة يا جهة أزلية أقول بدو يا جهة مخلوقة مخوة فردقال بيشل لجهة نبوة دوائي كوتوتة جهة يكوا أو أوسع يعني ها أخوة يقول لك بيسي بمبر أن دكانوا مخلوقات كانتي إيشي بشتيك أو تو حواجي بشتيك أو تو كبشتير حواجي فين أبوه؟ هوش بتيلا جهاد. أجر جبتي نا هر أزلي بوا أو كاتب بالله إلى قال أو إخوة بوشتي إلى قال غير خواشة شتان يذهبون يذهبون أزلي بنا أو قولش قبيحة ورونو عشكراية. أما برجال شوفها كاني أوان. يلزمه القول بقدم شيء من العالم أو أنه كان مستغني عن الجهة ثم صار فيها. فوقال سرت في سي بجهاد نبوا ولا مدوي في سي بيج بيك أو تو. وهذه الألفاظ ونحوها. أم لفظاني كباسمات وهو شيء وكاني بلغي لسلوي كوا ليس في شيء من المخلوقات أنه يعني أنه تعالى أنه بخواغرته يعني أنه تعالى ليس في شيء من المخلوقات وفرق أنه يشتغل المخلوقات كاني خوينيا إذن ناوي جهي ليني أهد ناوي كي ليني وهذا حق ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا اشتكي وجودينيا أي شيء أجل شيء وجودية يعني عدمية اعتبارية بل أمر اعتباري ولا شك أن الجهات لا نهاية لها وما لا يوجد فيها لا نهاية له فليس بموجود أريد ماني تاني كوا جهتك أن كوتعينية أفرمي وما لا يوجد فيها ما كالير ماي موصولة يعني والذي لا يوجد فيها فيها قبل شيء قرأته بوجهاد وأوي كوا يعني بابلين وهرشتي كوا شتاني كي تيدا نبي ككوتايا نيا كواتا موجود نيا أو دقيقا ترجمي قصفيت يعني جهتكان شتانيك نين بونيان بيت هرشتيكيش شتيكي تيدان بي كوتاييكي بيت وجودي نيا بوني نيا ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا جهة شتيكي وجودي نيا يعني جهة شتيكي وجودي نيا يعني تو استا أما دس الراس دس شبتا باشتا بيشتا سلوتا خواروتا أما وجودا وديارا بلام أم جهتي إيمال ليرا أقر وثمان كا وكوثمان نالين فروردقار جهتي بو إسباد ناكي بلام بو معناه بيكا لسال عرشة بلي ما شنخوة فروردقال لسال عرشة يغل فروردقال لسال عرشة أقل أوانش بلين خواه يقول لجهدني ببستيان أو بيكا فروردقال لسال عرشة هي ديسانوا أغل نقصتان غلطة ودروية بلام أم جهتا أقر إسبادش بكري جهتي اعتبارية جهتي عدمية شنك جهتا كان كوتايا نية وهرشتك كتيدا نبي كوتايا نبي بوني شينية وجودي شينية وقول الشيخ رحمه الله لا تحويه الجهات الست كسائل المتداعات هو حق كاتك الشيخ فرمي شج جهتك ناطواني بوخوا بكاري بيني وكوشون سرجم مخلوقات داهن راوكان سري هي خواري هي جيري هي شبي هي راسي هي باشي هي بيشي هي أم قصة حق الطواو مش اعتباري باعتبار انه لا يحيط به شيء مخلوقاته هيج مخلوقي كيخواني دوري خوابتا شكت هرشتك بيه ما دام بكويتا جهتك إخواوة در نتيجة توجود أخواي بردقال لو يكو تايب يهاتوا وإتل لو يمخلوقك دسيب يكردوا بل هو محيط بكل شيء وفوقه بلام لكاتك أخواي بردقال الدوري همشتيكي داوها لسلوها مشتيكو بوي أو ما نوت أما ما نوت وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله معنى شيخ مبسيتي لما يأتي في كلامه بدليل شيء أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه ويقول دوريها مشتيك داوها لسوريها مشتيك الله فإذا جمع بين كلاميه أقول هردو قصخيك وكيوة وهو قوله لا تحوي الجهات الست وكسائل المتداعات وبين قوله محيط بكل شيء وفوقه علم أن مراده أن الله تعالى لا يحوي شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغير من المخلوقات وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي على كل شيء ليالي خواهي فرزاد دوريها مشتيك داوها لسوريها مشتيك ليرا أفرمي شجهتك بوخا ثابت ناكري أو كوشون بوهر داهن راو دروس كراو مخلوقك أطواني بلي أو شجهتي هي أم دو قصكو كيوا بودرك يوم بسكا أعمه أم عبارتي كي سايلا كبر وردقار هيج دوري نادا وكوشون مخلوقاتك كان اشتيانك دوري نادا بل كبر وردقار دوريها مشتيكي داوا وبالو زالاو برزة بسرها مشتيكا لكن بقي في كلامه شيئا دوشتي لقصخي بيسروني كينوا أحدهما يكم أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تركه أولى أم لفظا ما دام ناروني كتيا وبيسيب تفصيله ودريجة بيدانا نكردني باشتره يا وازلهيناني باشتره وإلا تسلط عليه أجرنا خلقان يقدين دعي دم دريجي كان يا قلم دريجي قلم كانيا سنور شكينية كان در حقيقة أوي أوي أوي أوي أواوتو أوي أبي وابيو وأرزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو وهلوها خلقانك دين هرشة كان السري وهلوها خلقان در رخنيل يقدم هلوها خلقانك دين أولا نا أصلا توتوشي دجبيكي هاتوي شون لو نا ألي فرورد قال هالا علوة هالا فوقا ودوري همو مخلوقاته داوة لرجل إلي بروردقار لعلونية و نفي جهة علو برزيتي أما تشبيك وتنافضة خط يبدأ نجير ونفي جهة العلو أما برسالة لإهوة زان كامتن بيتان لاما لكي قسكان الطحاوي نفي جهة علوة أبدا أحسنتم أفر كواتا الشيخ أم لفظ مجملي بكار نهينا بوي كسيقني وبي بلي باش الشيخ تولي وعلي ولي رجوع علي كاتي تولي لا تحوي جهات السد أي شون علي لجهة علوني ولو بيش خط علي محيط بكل شيء وفوقه كفوق شيء كالجهات وإن أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته فالاعتصام بالألفاظ الشرعية يقول هذا كذلك يجب أن يقول شيخ مبستي أولي مبستي أويبك بيشتر خوش شرحتك هل أو كاتل أو تري دي لفظي شرعي بكالبيني باشتر وتأم لفظان بكالبيني الثاني يعني شيء يعني أويك فرمي دو دوش لقصة ثاني معه دوميان أن قولك سائل المبتدعات يفهم منه أن ما من مبتدع إلا وهو محويون وكباقي بديهن راو كان ويلي فامي هاتشي بديهن راو ومخلوقات به إلا دورة أدريت وفي هذا النظر لرسي مش جي تيرامانة وجي ليروانينة فإنه إن أراد أنه محويون بأمر وجودي أجل نفسي أو بحمو مبتدعه بشيكي وجودي دورة دراوة وأكري دولة بدري أو أشتوانية فممنوع أم قصة توزي قرصة بس ضبنا لم تعشيك مبتا قصيكي تقريبا نويبيا من فلسفة مساليكي عقلي بس ليه وحقي خطانا بسالي لمن بتان بيجل باش ما مصا أو مخلوقات شيئا وأمشكي بيبردو بيوايا أو مخلوقا هيليش تيقنية دوري بدا خالق جنية ها مخلوقا واواي لم كردو بيجي فيه نظر اللهم بنا عالم يسأم جهانا مخلوقا يا خالقا مخلوقا باش يسأم عالما اشتهي الدوري عالم بدا اقرب الله بالله اللهم باشا اي شي دوري او اشتهي داوة كدوري عالمي داوة بنا الله فلانشت اللهم باشا اي شي الدوري او اشتهي داوة كا او اشتهي دوري عالمي داوة هذا فلانشتا اي بالان اي دوري اول شي دايتي المهم تسلسل ما بدو لسه تسلسل ما بدو لسه شكو بلي فلانش دوري داو لين اي شي دوري اوي داو بلي اشتي كتر لين اي اوا بلي اشتي كتر ايضا اي شي دوري اوي داو وعقل غانيش كودن دل سلوي كام جولة تسلسل ابي ببر لا سنوزي كابي ببتشرى يعني ناكل اشتيوا تيتبتنا لمسالي هنا باسنا لمسالي اوي كام قردونا خالقي كي بي اگر بلا ايو خالقي كي خالقيتي ونعمل اخوة خالقي كون كائناته او اولا طبعا يعني سلسلة كليو كوتعيب بيدي اخوة بردو اخوة خالقي مشتاك اذا كسي بلا نكال سلسلة كبير بروار اي كي اخوة يدرس كردوه نعوذ بالله اي كي او يدرس كردوه اي كي او يدرس كردوه نمني كي مهنا وتتبير متن بول من اوكو جندية قوايا سربازك شاوري امر بك ابوي جنديك وابوي كسك قل لبارانك وبكجي ام جندي ابوي او كسك قل لبارانك كامري لسيدالداني درشوا ابي امري كي بي بكري ابي امري كي بي بكري اگر بلي اي باشا سروي او كي امري بي كردوا فلان كز امري بي كردوا اي سروي او فلان كاس يعني اقل سلسلة انا بتشريني حتى ما اقول لنا تقي وتا ما وجاو كابرنا كجري يعني بقول لهم بس ما نامريت وكابرنا كجري بو اقل يك نبي در نتيجة لكوتاي بقينا حد كوتاي او امرك يكرد به اقل نهر يكتر ويكتر ويكتر ويكتر او سا امرك درناشي شو بني نهاية بو يقول لك ايش نعتقد لا تشكك يقول لك انا اعتذر معلومه ان شاء الله تعالى يا بويا اگر ما بس لازم يقتكي بابلين لازم يقتكي شيخ لازم اخي مقصود بك هاتشي مبتدعه محاطه دوله دراوه او اشتوانية بون من ام جهانة ماني اي ام جهانة دورة دراوة اگر وتي نا الان دي قصاكات غلط درشو اگر وتي بالي دورة دراوة الان يجي دورية وشتي دراوة او زا اي او شتيتر اي او شتيتر اي او شتيتر وإلا لازم التسلسل وإن أراد أمرا عدميا أقل ما بس يجي جهة عدمية فليس كل مبتدع في العدم بل منها ما هو داخل في غيره كالسماوات والأرض في الكرسي من حيث ذلك ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش فسط العالم ليس في غير من المخلوقات قد عن التسلسل كما تقدم أقل ما بس يجي لا جهة عدمية ليس أنا وهم مخلوقك لا عدمية بلكو هاي أنا هلا هلا ناو غير أخوي وكو أسمعنا كانوا زوي أنا ناو أم جردونية يعني بابلين وكو أسمعنا كانوا زوي كهلا ناو كرسية ومنها ما هو منتهى المخلوقات هنا مبتدع مخلوق كجيا أو بر مخلوقاته أو بر لرم بس فيشي منتهى يعني أوسر أوسر قش كيتل لو لسر أو وش تيجي ترنية وكو شيء وكو عرش كما نتان بيستوى كوا سقف بهشت شيا أبراين سقف بهشت نتان بيستوى شيا أفرين كم سقف بهشت عرش فرود قال تبارك وتعالى كواتا سقف أم جهانا لنا مخلوقات ترنية أي أمد بواد بتا أم جهانا وقطع علي تسرت وشكا بلين نا امسق فجدي سانو انا وشتي كتر الان ايه وشتا شي سقفتي اقول لك فلان جدي الان ايه وشتا بيد النتيجة الان عرش بريتل السقف المخلوقات ويمكن اي وجاب عن هذا الاشكال بان السائرة بمعنى البقية تطوبوا يا بردون بم تائرة ويقول رحمة لبك ولمن بولي لمن خوش سبحانك اللهم وبحمدك.